يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب النكاح. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الصواب أن عقد النكاح يفعل بكل صيغة ما له صيغة معينة، هذا هو الصواب، لكل أهل بلد أو قبيلة عرفهم، لكن المشروع منها أنكحتك وزوجتك. الولي يقول للزوج: أنكحتك أختي أو بنتي، أو زوجتك أو ملكتك، وإن قال: وهبتك أو أعطيتك، أو ألفاظ أخرى يعرفون معناها، وقال الزوج: قبلت، صح ذلك. خطبة النكاح معروفة، مذكورة في كتاب النكاح من كتب الحديث: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره عند العقد، يقولها أفضل، وإن قال: زوجتك، وقال: قبلت، ولم يأتي بخطبة ولا غيرها، فلا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج المرأة التي أهدت نفسها له بدون خطبة، قال للخاطب: زوجتك بها بما معك من القرآن، ولم يذكر عنه أنه خطب. العقد في أي وقت جائز، ولو قبل الدخول بمدة، ولا حاجة إلى وضع الأيدي، وليس هذا بمشروع. عقد النكاح لا يشترط فيه حضور المرأة، ولا لزوم لحضورها ما دامت راضية بالعقد، فلا يحتاج إلى حضورها، وإنما المطلوب أربعة: الزوج والولي والشاهدان، هؤلاء هم الذين يحضرون العقد. يعرف رضا الزوجة بشاهدين يشهدان برضاها، أو المأذون قد حضرت عنده وعرف رضاها، أو أبوها أخبر بذلك وهو ممن يوثق به ويطمئن إليه. ولي المرأة هو الأب إن كان موجودا، ثم الجد إن كان موجودا بعد الأب بأنفسهما أو بوكيليهما، فإن عدم الأب والجد مطلقا صارت إلى الابن ثم ابن الابن، فإن لم يوجد ابن ولا ابن الابن فأخوها الشقيق إن كان لها أخ شقيق، فإن عدم فأخوها لأب، فإن عدم فابن أخيها الشقيق، فإن عدم فابن أخيها لأب، وهكذا الأقرب فالأقرب. إذا تم العقد بالولي الأبعد مع وجود الأقرب، فينبغي أن يجدد العقد بالولي الأقرب حتى يخرج من خلاف العلماء. بعض أهل العلم يرى أن جميع الأقارب العصبة يكفون، سواء كان أخا أو ابنا أو عما، ولكن الأولى والذي ينبغي هو تقديم الأقرب فالأقرب. قال بعض أهل العلم: يجب النكاح مطلقا ما دام فيه شهوة، وما دام يستطيع، فإنه يلزمه ولو لم يخف الفتنة، لعموم الحديث: يا معشر الشباب. وهذا القول أقوى وأظهر، وأنه من استطاع الزواج يلزمه الزواج ما دامت عنده شهوة وما دام عنده قدرة. ويباح لمن لا شهوة له للخدمة والإعانة على أمور الدنيا، إذا أخبرها وعرفت أنه مريض عليه أن يخبرها ورضيت بذلك فلا بأس. البنت إذا بلغت تسعا فأكثر، إذا تيسر الزواج تزوج، بنت تسع، بنت عشر، بنت إحدى عشر، لا حرج. عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع، ودخل بها وهي بنت تسع رضي الله عنها. الأب له أن يزوج ابنته بغير إذنها إذا كانت دون التسع سنين، اقتداء بما فعله الصديق رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خطب منه الرجل الصالح من أهل الخير من أهل العلم وأهل الفضل والاستقامة، وخشي أن يفوت هذا الرجل الصالح فعقد له عليها فلا بأس، لكن ليس له أن يقربها بالجماع حتى تكون أهلا لذلك، يحرم عليه ما يضرها. أما الأولياء الآخرين فليس لهم أن يزوجوا إلا عند بلوغها التسع، إذا بلغت تسعا زوجوها بإذنها. شرع في النكاح أمور، منها أن تكون المرأة والرجل خاليين من الموانع صالحين للزواج، بأن يكونا مسلمين أو كافرين، أو الزوج مسلما والمرأة كتابية من اليهود والنصارى المحصنات. إذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة، وثنية مجوسية شيوعية، لم يصح النكاح. نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح، كأن يتزوجها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها، هذا يقال له نكاح المتعة، وقد أبيح في الإسلام وقتا ما ثم نسخ الله ذلك وحرمه على الأمة. النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة، ليس بينهم توقيت، بل يتزوجها على أنه راغب فيها لما يرجو وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير. صدرت فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق، فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه وليس شرطا، وكونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره، وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا، وهذا من أسباب عفته عن الزنا والفواحش، والأحوط ترك النية المذكورة وأن يتزوجها بنية إمساكها إن رغب فيها. ما يتردد على ألسنة كثير من الناس أن الزواج نصف الدين، حديث مشهور فيه ضعف، من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في الشطر الآخر، لكن لا أعلم له إسنادا صحيحا. الرافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه، وهو مشهور في كتبهم، وذلك مما أخذ عليهم ومما ضلوا فيه عن سواء السبيل، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهم، بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل. سمي تيسا مستعارا لأنه جيء به للضراب ليس زوجا، وهذا من أقبح الباطل ومن أعظم الفساد، وهو زان في المعنى. هذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعزر أيضا المحلل، وهي كذلك إذا كانت راضية، كلهم يعزرون لهذا العمل السيء، لأنه نكاح فاسد، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية، فوجب أن يعزر القائمون به، المحلل والمحللة، والمحلل له أيضا. نكاح الشغار، ويسمى عند بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الأخرى، فيقول أحدهما للآخر زوجني وأزوجك وما أشبه ذلك، وبكل حال فهو منكر وفاسد، وإن لم يخلو من المهر وإن سمي فيه مهر. والصواب أنه لا يجوز مطلقا سواء كان فيه مهر أم لم يكن فيه مهر، هذا هو أرجح قولي العلماء في هذه المسألة. ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بقوله إن الشغار هو أن يزوج هذا هذا وهذا هذا وليس بينهما صداق، وهذا من كلام نافع مولى ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جماعة هو من كلام مالك بن أنس الراوي عن نافع. وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نافع مولى بن عمر أو مالك. ثبت في المسند وسنن أبي داود بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أنه رفع إليه أمير المدينة أن شخصين تزوجا شغارا وقد سميا مهرا، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأولاد نتيجة الشغار يلحقون بآبائهم لأنه نكاح شبهة، بسبب أن بعض أهل العلم يبيحه إذا كان فيه مهر، أو بعض الناس يفعله جاهلا، ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح بعقد جديد من دون حاجة إلى طلاق. يجدد عقد النكاح من وليها بدون شرط، ويجدد نكاح المرأة الأخرى، فيزول المحذور، وإن كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة، لأن هذا النكاح فاسد، فلا بد من طلقة واحدة تمنع تعلق أحدهما بالآخر، وتحتج بها في تزويجها لغيره إذا اعتدت. إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني فليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو بشرط، بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط، فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من المهر، لكل واحدة مهر المثل، وإن لم يسموه فلا بد من المهر. إذا جاء الرجل الصالح وخطب فالواجب البدار إلى إجابته ولا يؤخر ذلك. لا يجوز لولي الفتاة أن يرغمها على أولاد عمها، ولا يجوز لأولاد عمها أن يرغموها ويتوعدوها ويقولون لو تزوجت فعلنا وفعلنا، هذا كله ما يجوز، وكله من أمر الجاهلية لا يجوز. وعلى ولاة الأمور إذا علموا هذا أن يعزروا من فعله وأن يؤدبوا من فعله، ردعا للظلم وحسما لمادة الفساد. ليس للأب أن يرغم ابنته على شخص لا ترضاه ولو كان تقيا، وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لها، ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب رجلا صالحا، فيسن لها أن تطيع وأن تقدر عطفه وحنوه عليها وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا ترضى هذا الخاطب. ننصحك بترك الزواج من المرأة التي يرفض والدك زواجك منها، فالمرأة تجد بدلها امرأة، والوالد ليس بدله والد، ويرجى لك التوفيق بسبب برك لأبيك وطاعتك له. يجوز للقرشي والهاشمي أن ينكح من تميم وقحطان وغيرهما من القبائل، وهكذا عكس ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كيف يمكنك أن ترضى خلقه ودينه وأنت ما سألت عنه الأخيار الطيبين؟ مجرد حضوره للصلاة لا يكفي، وإن كان ذلك علامة خير وعلامة هدى، ولكن الاحتياط أن تسأل عن سيرته أيضا أهل الخبرة به. هذا الحديث يدل على أن الواجب تزويج الكفء وعدم رده إذا رضيت المخطوبة. المرأة ينبغي أن تحرص على ذي الدين مهما أمكن، لكن لو تغيرت الأحوال كحالنا اليوم، تغيرت الأحوال وقل من يعفي لحيته وقل من يسلم من التدخين، فلا حرج في زواج من يبتلى بشيء من هذا، خير من أن تتعطل المرأة. شرب الشيشة معصية لا تمنع من الزواج، إذا تيسر من هو أفضل منه فهو أطيب، وإذا تزوجت من عنده بعض المعاصي فلا حرج. الطريقة المثلى في اختيار الزوجة الصالحة سؤال أهل العلم والأمانة عنها وعن أهلها حتى يثبت لدى الخاطب أنها من ذوات الدين. إذا كنت تستطيع أن تتزوج وأن تساعد أمك وتنفق عليها لأداء العمرة فأحسن إلى أمك وتزوج، وأما إذا كنت لا تستطيع إلا أحدهما فالزواج أهم، وأمك ليس عليها شيء حتى تستطيع. تزوج إلا إذا كنت لا تخشى على نفسك وليس عندك مبالاة بالزواج وما عندك شهوة تخشى منها وأردت تقديم أمك فلا بأس. اختلاف السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه سواء كان يكبرها أو تكبره. إذا كان أبوك عاجزا عن الزواج وأنت قادر على تزويجه فيجب عليك تزويجه، لأن ذلك من أعظم بره، وبره واجب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا ينكح لا يتزوج، ولا ينكح لا يزوج غيره ما دام محرما، لأن عقده غير صحيح لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرما، لأن هذا أصل النهي التحريم والإبطال. تزويج المرأة من رجل لا ترغبه إجبارا هذا الزواج منكر لا يجوز ولا يصح في أصح أقوال العلماء. والذي أرى أن توسطوا أهل الخير في فسخ هذا النكاح، فإن أجدت الوساطة فذلك المطلوب، وإلا فاعرضوا الموضوع على المحكمة وهي إن شاء الله تحل المشكل. إذا كانت المرأة قد زوجت بإذنها فعليها السمع والطاعة للزوج وتنفيذ مقتضى النكاح، وليس لها أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها والمزوج لها أبوها. أما إذا كانت لم تستأذن والمزوج لها غير أبيها فالنكاح فاسد في أصح قولي العلماء، لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي، خروجا من خلاف من قال إن النكاح صحيح. وليس لها أيضا نكاح غيره حتى تستبرئ بحيضة إن كان قد وطئها. أما إذا كان المزوج لها بدون إذنها هو أبوها فهذه المسألة فيها خلاف أيضا بين العلماء، فكثير منهم يصحح هذا النكاح إذا كانت البنت بكرا لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم واليتيمة تستأمر، قالوا فهذا يدل على أن غير اليتيمة لا تستأمر بل يستقل أبوها بتزويجها بدون إذنها. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكر ولا تزويجها بدون إذنها إذا كانت قد بلغت 9 سنين، كما أنه ليس له إجبار الثيب ولا تزويجها بغير إذنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وهو يعم اليتيمة وغيرها، وهو أصح من الحديث الذي احتجوا به على عدم استئذان غير اليتيمة لأنه مخرج من الصحيحين كما ذكر الشيخ في الهامش، وهو منطوق، وحديث اليتيمة مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم، ولأنه عليه الصلاة والسلام صرح في رواية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بقوله والبكر يستأذنها أبوها، وهذا اللفظ لا يبقي شبهة في الموضوع، ولأن ذلك هو الموافق لسائر ما ورد في الباب من الأحاديث، وهو الموافق للقواعد الشرعية في الاحتياط للفروج وعدم التساهل بشأنها، وهذا القول هو الصواب لوضوح أدلته. وعلى هذا القول يجب على الزوج الذي عقد له والد البكر عليها بدون إذنها أن يطلقها طلقة واحدة خروجا من خلاف العلماء وحسما لتعلقه بها بسبب الخلاف المذكور، وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رجعة لأن المقصود منها قطع تعلق المعقود له بها والتفريق بينه وبينها، ولا يتم ذلك إلا باعتبارها طلقة مبينة لها بينونة صغرى كالطلاق على عوض، ويجب أن يكون ذلك بواسطة قاض شرعي يحكم بينهما ويريح كل واحد منهما من صاحبه على مقتضى الأدلة الشرعية، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ويحسم النزاع. البكر إذا زوجها أبوها بغير إذنها وأجازه الحاكم الشرعي مضى، لأن الحاكم حكمه يرفع الخلاف، فإذا أجازه بعض الحكام من القضاة أخذاً بقول من قال إن البكر لا يستأذنها أبوها وأنه أعلم بمصالحها، فهذا قول معروف لأهل العلم، وإذا أجازه الحاكم وأمضاه ارتفع الخلاف، ولكن لا يجوز لأبيها أن يتساهل في هذا ولا أن يتعلق ببعض الخلاف في ذلك. حديث: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها، خرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. على الزوج إذا عرف أنها لا تريده ألا يقدم على ذلك ولو تساهل معه الأب، فالواجب عليه أن يتقي الله وألا يقدم على امرأة لا تريده. لا حرج في الخطبة على خطبة تارك الصلاة، لأن خطبة الكافر لا تصح ولا تجوز، ولا يجوز قبولها في حق المسلمة، فهي خطبة يجب اطراحها والحذر منها وعدم قبولها. الذي نوصي به جميع الفتيات بالموافقة متى جاء الكفء وعدم الاعتذار بالدراسة أو بالتدريس أو بغير ذلك، ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس، المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها، والباقي فائدة. نعم، يشرع للمرأة أن تطلب ربها أن يسهل لها الزوج الصالح، ليس أمر الفتاة لإخوتها، وإنما الأمر لأبيها وهو وليها، فإذا كان الخاطب كفءا في دينه وقد رضيت به فالواجب عليه تزويجها وإن لم يرض إخوتها، وإن كان لهما شبهة فيحضر معهما لدى المحكمة حتى تنظر المحكمة في ذلك، ولا يجوز له تعطيل البنت من أجل إخوتها لأنها أمانة في ذمته. لا يجوز أن يؤجل تزويج الصغرى إلى أن تتزوج الكبرى، لأنه ظلم للصغرى وسبب لتعطيلهما جميعا. نكاح العقيم لا شيء فيه ولا بأس به ولا حرج في ذلك، لكن نكاح الولود الودود أفضل وأولى. لا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى أقوال الأطباء أو غيرهم في كل ما يخالف الشرع المطهر، فالشرع مقدم على الأطباء وعلى غير الأطباء، والزواج من الأقارب أمر مطلوب وفيه فائدة كثيرة في صلة الرحم، في تقارب الأقارب وتعاونهم على الخير وكثرة النسل فيهم. الزواج السري والعرفي وزواج المتعة وزواج المسيار، هذه الأنواع كلها لا تجوز لكونها مخالفة للشرع المطهر، وإنما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا. يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها وأن ينظر إليها من دون خلوة، بل بحضرة أبيها أو أخيها، المقصود لا يخلو بها، أو ينظر إليها من بعيد من دون علمها ومن دون علم أهلها، لا بأس بذلك، لأن هذا من أسباب التوفيق. قد جمع صلى الله عليه وسلم عددا من النساء وكان يعدل بينهن ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح. ومراده صلى الله عليه وسلم أن العدل واجب فيما يملكه الإنسان كالإنفاق والمبيت ونحوهما، أما الحب والجماع فلا يملكه الإنسان. لا نعلم للبس الدبلة أصلا في الشرع، والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التختم بالذهب. إذا كانت الفتاة تلبس نظارة فلا حرج في خروجها للخاطب بالنظارة وعدمها. الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك، سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك. ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح، لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا. القول بأنه لا يجوز عقد النكاح بين عيد الفطر وعيد الأضحى قول باطل لا أساس له. يجوز العقد في كل وقت، في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وبقية السنة. لا شك أن الاستمناء باليد من المحرمات. من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد أفضل فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله. والله يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن كره ما أنزل الله حبط عمله. فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة قد ظلمت، أو أن حكم الله في هذا ناقص، أو ما هو بطيب، أو أن ما يفعلون في بلاد النصارى من الاقتصار على الواحدة أن هذا أولى وأفضل، فهذا كله ردة عن الإسلام نعوذ بالله. نوصي جميع النساء ألا يمتنعن من الزوج الذي عنده زوجة. نوصيهن جميعا أن يحرصن على عفتهن وسمعتهن الحسنة، وعلى حفظ فروجهن وغض أبصارهن، وعلى حفظ أعراضهن، أن يبادرن بالزواج ولو كن جارات، ولو كانت ثانية أو ثالثة أو رابعة. فأنا أوصي بهذا، وأوصي الأزواج القادرين أن يتزوجوا، وأن يعفوا كثيرا من نساء أمتهم، وأن يحرصوا على تكثير النسل وعلى حفظ فروجهم وغض أبصارهم بما أحل الله. ليس لأية زوجة أن تنكر على زوجها التعدد، وليس لها أن تعترض عليه، وليس لها أن تسيء إليه ولا إلى أولاده، وإنما فعل ما أباح الله له. نعم، إذا ظلم وإذا جار عليها، إذا لم يعدل لها أن تتكلم، ولها أن تشكوه إلى المحكمة، إلا أن تصبر وتحتسب. أما ما دام لم تر منه إلا الخير، أو حتى الآن ما فعل شيئا بعد، فإنها تصبر وتحتسب وترجو الله أن يقدر لها الأصلح وأن يعينها على الصبر، وسوف يجعل الله فرجا ومخرجا. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله هو الذي يعلم سبحانه وتعالى، فربما كان هذا الزواج سببا لعطفه عليها ومزيدا لمحبته لها، لأنه رأى من الثانية ما لم ير من الأولى، ورأى أن خصال الأولى أحسن، وأن سيرتها أطيب، وأن دينها أكمل، فيعطف عليها أكثر. وربما طلق الثانية وزاد حبه للأولى، فلا ينبغي لها أن تجزع من هذا، وربما كان خيرا لها. وإن نجح في زواجه وعدل بينهما فالحمد لله. المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فينبغي أن تحب لأخواتها في الله أن يرزقهن الله أزواجا وذريات. هكذا المؤمن مع أخيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهكذا لا تؤمن مؤمنة حتى تحب لأختها ما تحب لنفسها. وأنا أوصي الداعيات لله والمتعلمات والعالمات، أوصيهن جميعا أن يتقين الله، وأن يبحثن هذا الموضوع كثيرا، موضوع تعدد الزوجات، ويرشدن إلى ما أرشد الله إليه، ويوصين أخواتهن بهذا الأمر، ويشرحن لهن ما فيه من الفوائد والمصالح، وأن يكن عونا للأزواج المؤمنين على هذا المشروع النافع المفيد للرجال وللنساء. من المصائب أن كثيرا من الناس اليوم يدعون إلى عدم التعدد، وربما اغتروا بما يقوله النصارى ومن شابه النصارى في ذلك، وكثير منهم يحبذ أن يكون الزوج باقيا على واحدة، ويُنددون بالأزواج الذين يعددون، وهذا كله غلط، وكله تشبه بالنصارى. الزواج بالثانية من غير علم الأولى فيه تفصيل. يجوز أن يتزوج ثانية وثالثة من دون علم السابقات، لا بأس بذلك، إذا كان مثلاً سافر إلى بلد من البلدان وتزوج فيها، ويأتي إليها وقت سفره إلى هناك، لا بأس بذلك. أما في البلد الواحد فلا بد من العلم حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما، وليس له أن يوهمها من الخداع، فلا بد أن يعلمها أن له زوجة إذا كان في بلد واحد، إلا أن ترضى الأخيرة بعدم القسم لها فلا بأس، وإلا فلا بد من العدل، تقسم لهذه ولهذه سواء بسواء. الله جل وعلا أوجب العدل على الزوج فيما يتعلق بالقسم والنفقة، أما ما لا يستطيع كالحب وما يتبع الحب من جماع ونحو ذلك فهذا ليس إليه ولا يستطيعه. الزواج من زوجة ثانية رغبة في إنجاب مولود ذكر، هذا من الأسباب، والتوفيق بيد الله. قد تحمل هذه ذكرا بعد حين، وقد تتزوج امرأة تأتي بذكر، وقد تأتي بإناث، الأمر بيد الله. إذا تزوجت من باب الأسباب وتسأل ربك أن يمنحك ذرية من الذكور الطيبين لا بأس. رجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية على زوجته الأولى، لا يلزمه أن يعطي الزوجة الأولى مثل ما أعطى الجديدة من مهر وحلي وملابس شرطتها عليه الثانية، فلا، لكن يقسم بينهما في الكسوة وغيرها، بعد الزواج يساوي بينهما. رجل أقسم بالله لزوجته عند زواجه بأن لا يتزوج عليها ما دامت على قيد الحياة، إذا أراد الزواج لا بأس أن يتزوج إذا دعت الحاجة، الله شرع له أربعا فلا بأس، وعليه كفارة يمين إذا تزوج، ويرضي الزوجة بما تيسر من المال عن وعده لها. حديث عفوا تعف نساؤكم، هذا الحديث مشهور، لكن لا أعرف حال سنده، ولكن التجارب واقعة، فإن الغالب أن من عفت نساؤه، ومن رتع في الحرام قد يبتلى بنسائه في ذلك، نسأل الله السلامة. حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، نص أهل العلم على أنه غير صحيح، فليس بمعتمد، ولكن معناه في الجملة لا بأس به، وهو التخير لنسب الإنسان وذريته من النساء الطيبات والأصول المعروفة بالخير، هذا معروف من أدلة أخرى. حديث اغتربوا ولا تضووا، ليس لهذا أصل، بل كونه متزوجا من أقاربه أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أقاربه. حديث خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، أهله زوجته وأبوه وأمه وأولاده، كلهم أهله، يعني يحسن إليهم وينفق عليهم، أفضل من الأجانب البعيدين. حديث أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر، هذا محتمل والله أعلم أنه كناية عن الكشف للفاحشة وتعاطي ما حرم الله، أما لو كشفت ثيابها لحاجة في حمام خاص ما عندها أحد في بيت أخيها أو بيت عمها أو بيت أبيها، فالأقرب إن شاء الله أنه لا شيء عليها. والحاصل والله أعلم أن المقصود هو الكشف الذي يفضي إلى الفساد. الاختيارات الفقهية.